وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه أيضا فيها الزكاة، لكن يشترط أن تكون سائمة، لأن حديث أنس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الزكاة قال: وفي الغنم في سائمة، وكذلك في الإبل في سائمة. فما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون إبلكم. إذن السائمة هي التي ترعى، وهنا شيئا سائمة يطلقها أهلها في البر وترعى، ومعلوفة يأتون لها بالعلف، فأيهما أي النوعين تجب فيه الزكاة؟ السائمة الأول. طيب السوم هل لا بد أن تكون سائمة جميع الحول أو بعض الحول؟ نقول أن تكون سائمة الحول كله أو أكثر. فإذا كان عند إنسان إبل أكثر الحول ترعى ولا يعلفها، فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة. طيب رجل آخر عنده إبل أكثر الحول يشتري لها علفا، وفي أربعة أشهر من الحول ترعى، فيها زكاة أو لا؟ لا، ليس فيها زكاة، لأنه لابد أن تكون إيش؟ سائمة الحول أو أكثر الحول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.